الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. هذا هو لقاؤنا الثاني المتعلق بعلم التفسير، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي مقدمة حول هذا العلم، وأن من أراد فهم التفسير أو الكلام في علم التفسير كان لزاما أن يمشي على 5 طرق، وذكرنا هذه 5. قلنا أن الآية تفصل بالآية، فما أجمل في موضع يفسر في موضع آخر، وذكرنا على ذلك أمثلة. ثم تفسير الآية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر مواطن كثيرة من كتاب الله. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة من كتاب الله، وبين واستثنى وفصل، وسيأتي إن شاء الله معنا في التفسير مواطن من هذا، منها مواضع في سورة البقرة، ومواطن في سورة آل عمران، وغيرها من السور. ثم المرحلة الثالثة تفسير الآية بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاينوا الوحي وفهموا المراد من التنزيل. ثم تفسير الآية بأقوال التابعين تلامذة الصحابة، وذكرنا المشاهير منهم كابن عباس وتلامذة ابن عباس، وابن مسعود وتلامذة ابن مسعود، وأنس وتلامذة أنس، وأبي بن كعب وتلامذة أبي. ذكرنا عدد من الصحابة المشاهير في علم التفسير. ثم تفسير الآية بلغة العرب، هذه 5 المجتمعات في وقت واحد تستطيع من خلالها أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى في الآية. وقلنا أن تفسير القرآن بمجرد اللغة يحدث إشكالات كبيرة، لأن الكلمة كالصلاة في اللغة تعطي معنى يختلف عن المعنى في الاصطلاح الشرعي، وضربنا على ذلك أمثلة. ولهذا قلنا إن من فسر القرآن باللغة وحدها ضل، لابد من سحب المفهوم الشرعي مع المفهوم اللغوي، وأنك أنت في تفسير الآية لا تخرج عن نطاق تفسير السلف. يعني ما تأتينا أنت بتفسير جديد بمعاني غير موجودة أو بمعاني عصرية وتقول هذه خواطر وهذه استنباطات ونحو ذلك. إذا كانت الخواطر لها أصول في فهم السلف الأولين فبها ونعم، أما تأتينا بمعاني جديدة لم الآية لا تتحملها والسلف لم يذكروها، ها؟ هذا يعني سبب شطحات كثيرة في علم التفسير. وذكرنا أن المفسرين كالمشهير منهم كالطبري، بينا أن علماء التفسير اللي فسروا القرآن أولا منهم من هو تفسيره مسند ومنه ما هو تفسيره بالمسند، منه ما تفسيره قام الأحكام الشرعية استخراج الأحكام وذكرنا كابن العربي وغيره، ومنهم من هو قائم على بيان المعنى كالطبري والنبي حاتم، ومنهم ما هو قائم على الحكم الفقهي كالقرطبي، ومنهم ما هو قائم على المعنى اللغوي أو المعنى البلاغي والنزلزمخشري والألوسي. وحذرنا من تفسيرات المعتزلة كالرازي وغيره، ونبهنا على مداخل المعتقد الفاسد في كتب المفسرين. وهذا جملة ما ذكرناه في لقاء الماضي. اليوم بمشيئة الليلة بمشيئة الله تعالى نتناول تفسير كتاب الله عز وجل من خلال كتاب معتمد من كتب التفسير المسند. والحقيقة أن هذا المنهج مات في هذا الزمان، أن يتدارس طلبة العلم تفسير كتاب الله من كتاب المسند، هذا المعنى مات. لا نجد في الأرض إلا النذر اليسير جدا من يتناول تفسير كتاب الله من خلال كتاب مسند، رغم أن ده كان منهج السلف الأولين، فقد فعله أبو داود وفعله الإمام أحمد وفعله الحافظ المزي وغيرهم، تدريس تفسير كتاب الله من خلال كتاب مسند. يقرأ الكتاب ويعاد مرات ومرات ومرات، وكل مرة يطلع إشكال ويبين معنى ونحو ذلك. تفسير نبي حاتم الذي معنا بلا شك هو من التفسيرات الأهمية العظيمة لعدة أمور، منها أن إسناد المؤلف عالي، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، يعني سند عالي، سند عالي يعني صاحب التفسير ألف تفسيره منذ ما يزيد عن 13 قرن، فهو إسناد عالي. إسناد عالي يعني قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأسانيد العالية هي الأسانيد القريبة إلى رسول الله، كموطأ مالك بينه بالنبي الاثنين، كمسند الشافعي، مسند أحمد بن حنبل، صحيح البخاري، صحيح مسلم، أصحاب السنن، بهذه أسانيد عالية قريبة بين النبي اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. بعد ذلك قالت إلينا الأسانيد النازلة اللي بينه النبي خمسة وعشرة وحداشر وتسعة، كالبيهقي بالسنن والحاكم في المستدرك والشاشي والطبراني. هذا الكتاب يتميز نفسنا بحاتم أن المؤلف في العصور الأولى المتقدمة إلا أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، فإسناد عالم إسناد عالم. المؤلف إمام من أئمة المعتقد أهل السنة، وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي الحنظلي، يكنى بأبي محمد. عبد الرحمن هذا هو ولد الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس إمام العلم والجرح والتعديل في زمان، وهو من غطفان تميم ابن حنظلة ابن يربوع، وأبو حاتم وابنه ليسوا من العرب، إنهما الرازي هذه من بلاد العرب، فهو إمام ابن إمام وخاله إمام، الأسرة كلها أسرة علمية كبيرة. ولد هذا الإمام سنة 41 و200 من الهجرة، فالأسرة أسرة علم يقول ابن أبي حاتم اللي هو المصنف عبد الرحمن: أردت طلب الحديث فقال لي أبي: لا، لا تشتغل بالحديث حتى تقرأ القرآن. قال: فأخذت القرآن على الفضل مجازاً، ثم أذن لي أبي في كتابة الحديث. وهذا كان منهج للسلف، وهكذا فعلت أم الشافعي مع الشافعي، وأم مالك مع مالك، وغير من الأمة: يا بني لا تطلب العلم حتى تختم القرآن. وبعضهم كان بعد القرآن يتعلم لغة العرب، ثم بعد ذلك يشتغل بالحديث، لأن الاشتغال بعلم الحديث يأخذ وقتا كبيرا جدا في التحصيل والكتابة والتدوين والرحلة والسماع والمذاكرة. فهذا يجعلك عن أشياء أخرى. فإذا بدأت من الصغر في القرآن، ختمت وتعلمت اللغة، سهل عليك بعد ذلك تحصيل علم الحديث. ابن أبي حاتم عبد الرحمن صاحب التفسير كان شديد الاعتناء باستغلال وقته، وهكذا يكون طلب العلم لا يضيعون أوقاتهم في القيل والقال ولا كثرة السؤال، أي في سؤال أمور الدنيا، إنما دائما يعتنون الوقت بأوقاتهم، لأن الوقت عندهم هو ثمرة حياتهم. يقول ابن أبي حاتم، وهذه القصة نقلها أبو زرعة، أبو زرعة يقول، أبو زرعة الرازي هذا عبيد الله بن الكريم الإمام الحافظ الذي يقول: الإمام أحمد لقد أظهرني حفظ هذا الولاد، حتى أنه راجع مع الإمام أحمد السنة على أبواب الفقه بابا بابا حتى ختموا ذلك. راجع مع الإمام أحمد ألف ألف حديث، يعني ألف ألف رواية. يقول أبو زرع الرازي: وكان شابا لحفاظ الدنيا، قال: قلت لأبي حاتم الرازي ومحمد بن إدريس: ما رأيت أحدا أحرص على طلب الحديث منك، أنت ما شاء الله عندك اعتناء، حافظ يتكلم مع حافظ. فقال له يا أبا زرع: إن ابن عبد الرحمن لحريص على هذا، وابني طالع إيه أحرص منه. حدثني أبي، حلو الحكاية، ما دي من زمان نفتقد الوالد، حدثني إيه أبي. الوقت عيالنا صلى الله لهم هداية شغلوا بالدنيا، أمشوا يكونوا في الشوارع وعلى النت، حدثني أبي، وأعتقد عدم رجل حدثني أبي. دي نعمة كبيرة جدا إن ربنا يرزق بولد يكون طالب علم، فيحمل عنك العلم فيقول حدثني أبي، زي عبد الله بن أحمد يقول حدثني أبي، يقول إيه؟ يقول حدثني أبي. وأبو هريرة كان له ولد، مش قال إيه؟ الحديث. وغيره من علماء السنة، سعد بن وقاص ابن عمر وعامر كما في الصحيحين يقول حدثني أبي. فالنعمة دي نعمة جميلة لرب يرزقك وذرية تحمل عنك العلم، فإذا مت قال حدثني أبي. فأبو حاتم يقول لأبو زرعة: إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال أبو زرعة لأبو حاتم: ما أشبه أباه فما ظل. دايما الواد شبيه لمن؟ لأبيه، ابن الوز ايه؟ عوان. فعبد الرحمن إمام وأبوه إمام، حتى قال عبد الرحمن وهو يبين حرص الأب على العلم، قال: ربما أبي يأكل وأنا أقرأ عليه. أبوه قاعد يأكل وانا بقرأ العلم على أدوار بيت يبقى أبو حاتم بيسمع ودنه وبقه إيه شغال، الحواس كلها شغالة لطلب العلم. قال ويمشي أبي فأقرأ عليه، قال فيدخل الخلاء فأطلع عليه، قال أخذ الحاجة جوه وأنا عمال أقرأ الأسئلة وسمع بودنه خلاص. قال ويدخل البيت في طلب الشيء فأقرأ عليه. ما شاء الله ما في وقت إيه ها يضرب. ابن أبي حاتم صاحب التفسير عبد الرحمن كان رحالا يعني كثير التفسير، وكلما كان صاحب العلم يكسر من الرحلة في طلب العلم أعرف أنه في خلق كبير. ليه؟ لأن تعدد الشيوخ في العلم يعطيك ملكات علمية، مفاهيم صحيحة، اختلاف وأذواق في العلم. تلاقي الشيخ ده بارز في الفتوى، وهذا بارز في الفقه، وهذا بارز في اللغة، وهذا بارز في البلاغة، وهذا بارز في الأصول. إذن تعدد الشيوخ كان سمة للسلف الصالح، مش زي زمان الآن أنت لادي عند شيخ وشيخك هو حجة الإسلام وهو ابن تيمية في زمانه وهو الذي نولي من أجله ونعالي ونعادي من أجله وسهلايا مأمور. لا، لم يكن هذا منهج السلف. منهج السلف كسرت الرحلة في طلب العلم. لذلك يعني خاف جدا من اثنين في العلم، من واحد علمه من كتابه سهران على الكتاب ومالوش شيخ، شيخ وكتابه بيفهم الكتاب بدماغه بدماغ السلف كيف فهم. المصيبة الثانية أن تلاقي طالب علم مالوش إلا شيخ واحد خلاص، كما يقول إذا طهر طهر وإذا حاض حاض، ها لازم وراء، ها شو لاقي شو معاه زوجة واحدة إذا حاضت اثنين جنبي قاعد مسكين وحي طهرت أو بيدخل. لا طالب العلم مش كده أبدا. طالب العلم له من شيوخ في اتصالات وفي سفريات وفي مباحث علمية تعرض على عدد من العلم حتى يعطيه السمة العلمية أو أنه أهل أن يتكلم في العلم. وشوف موسى عليه السلام رحلة رحلة شديدة وطويلة وصعبة عشان يأخذ ثلاث مسائل من رجل هو في العلم أدنى منه لكن عنده من العلم ما ليس عند موسى الكريم، حتى قال لفتاة أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا إيه رصب سفرية متعبة شاقة مؤلمة. بس خدت ثلاث مسائل يبكتهم فيهم في كل مسألة مجلة، لأن المسألة الواحدة اللي موسى استفادها العلماء بنوا على كل مسألة مجلد واثنين وثلاث في المسألة الواحدة انبنى عليها أحكام شرعية مجلدات خلاص، لأنه علم لم يكن عند الكريم عليه السلام. ابن أبي حاتم رحل إلى البلدان، رحل مع أبيه وهذه رحلة مباركة، أن التلميذ اللي صار عالم يوم الأيام يرحل في طلب العلم مع الإمام الأب إمام كبير، فرحل مع أبيه سنة 55 ثم سنة 62 هجريا أي بعد المئتين، ثم رحل ابن أبي حاتم عبد الرحمن وحده إلى الشام ومصر وأصبهان. أصبهان الآن اللي هي إحدى مدن إيران، خرج منها المحدثين في زمانه كأبي نعيم وغيره، فأصبهان كان مركز من مراكز السنة قبل أن يتسلط عليها التشيع الرافضي. بعد ذلك رحل إلى بغداد وكانت عاصمة السنة بلد الإمام أحمد، ودمشق بلد المحدثين، نسأل الله أن يفرج الكرب عن دمشق وعن أهلها. ورحل إلى الرملة بلد العلم في زمانها وهم هذا في فلسطين والكوفة ومصر، ورحل إلى المدينة ثم إلى مكة المكرمة. فكثرة الرحلات تدل على تعدد العلم وتعدد المفاهيم وسعة الأفق، خبرة والنكتة العلمية والدربة في الإفتاء لا تأتي إلا بكثرة الشيوخ وكثرة الرحلات. ابن أبي حاتم طبعا لما رحل كل هذه السنين الطويلة، علماء الحديث بالذات المفسرين منهم الكبار، كنت نحن نقول استغرق 20 سنة 30 سنة. الطبراني رحمه الله استغرق يعني عدى 40 سنة، وما جلس للتحديث إلا بعد يمكن 50 سنة. خدت بالك البزار كذلك، إذا رحلات العلماء ما كانت شيء بسيط. أشهر شيوخ ابن أبي حاتم أبوه الإمام أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، وأيضا المحدث الكبير أبو زرع الرازي، وتتلمذ أيضا ابن أبي حاتم على ولد الإمام أحمد عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله كان إمام للسنة، فإمام ابن إمام يتتلمذ على يديه إمام ابن الإمام. كذلك من شيوخ يوسف بن حبيب هو راوي كتاب مسند الطيلسي عن ابي داود الطيلسي، كذلك محمد بن اسحاق، كذلك ابو بكر بن ابي داود، كل هؤلاء من اشهر شيوخ ابن ابي حاتم. واذا كان التلميذ شيوخه ائمه علماء اطمئن الى علم هذا التلميذ، ما دام انت شيخه حاجه كبره في العلم، حاجه تقيله علميا، لازم يطلع التلميذ ايه تقيل ايه علميا. اذا كان شيخه خلاص فاضي علميا، انا واثق انك انت فاضي زي مش قال ايه، وكل انبي ما فيه ايه ينضح مش قال ايه، شيخك فاضي تطلع فاضي زي شيخك، هايل فتطلع هايل زي شيخك، تقيل ومحترم تطلع تقيل ومحترم، ثقيل علميا تطلع ثقيل علمي زي ده غالي. يعني انا لما رحت بلاد الحرمين كنت نفسي اشوف الشيخ عبد العزيز الراحي، لذا معدوم في الاوائل من اكابر تلاميذ الشيخ ابن باز، وقد جاوز 80 سنة وما زال حي. فلما جلست الى الرجل فوجدت علميا تقيل، قلت سبحان الله هذا الشبه ذاك الايه الازهر. خلاص ابن باز كان علامه في زمانه، فخلف لنا ايضا علامه ايه في زمانه، الشنقيطي رحمه الله عليه صاحب اضواء البيان، لما مات ترك 3-4 تلاميذ. فدرست الفقه على يدي الشيخ عطيه السالم رحمه الله عليه في مدينه الرسول، فكان رجل علميا ثقيل حاجه ثقيله. قلت ايوه هو ده ثقيل زي شيخه، كان ثقيل ايضا الشنقيطي صاحب التفسير اضواء البيان، فاخلف لنا ايه تلامذه كبار. فدايما التلميذ بيتعرف بوزن شيخ، بوزن ايه شيخيه، شيوخ متعددين ومشايخ كبار في العلم، اعرف ان التلميذه زيه بالظبط. أشهر تلامذة ابن أبي حاتم، طول ما الشيخ صاحب علم كبير تجد التلاميذ كثر ونبهاء ونبغاء ونجباء. ابن عادي صاحب كتاب الكامل الإمام العلم كان تلميذ ابن أبي حاتم. أبو الشيخ محيان الأصفهاني صاحب كتاب العظمة، حتى إنه الشيخ نفسه كان مبهرا بشيخ ابن ابي حاتم صاحب التفسير، فنقل عنه في كتاب العظمه في التفسير مواطن كثيره عن ابن ابي حاتم. ابن حبان البستي ابو حاتم أبو حاتم البستي بن حبان غير أبو حاتم الرازي. ده شيء وده شيء. كذلك أبو أحمد الحاكم صاحب تمر الكنى أحد حفاظ بلاد خراسان كان تلميذ للنبي حاتم. الحافظ ابن منده الثقة الإمام صاحب كتاب الصحابة وصاحب كتاب التوحيد لابن منده كان تلميذ لابن أبي حاتم. فهو شيخ أئمة وتلامذته صاروا أئمة. طبعا ابن أبي حاتم صاحب التفسير له كتب كثيرة جدا في هذا العلم، من أشهرها كتاب التفسير الذي إن شاء الله نتداوله ونتدارسه. كذلك له كتاب اسمه الجرح والتعديل يقع في 10 مجلدات كبار، تكلم فيها عن رواة الحديث والتفسير جرحا وتعديلا. له كتاب العلل هذا البني 6-7 مجلدات، هذا كتاب العلل لابن أبي حاتم صاحب التفسير، يسأل فيه أباه وأبا زرع وغير من العلماء حول علل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. له كتاب المراسيل أي في سماع التابعين من الصحابة وعدم السماع. نعم ابن تيمية أثنى ثناء عظيما على كتاب تفسير ابن أبي حاتم. كذلك الزركشي والحافظ ابن كثير نقل عشرات مئات المواضع من تفسير أبي حاتم في كتابه. الذهبي في السير أثنى عليه ثناء عظيما على هذا الكتاب. السيوطي لما ألف كتابه الدر المنثور في نقل التفسير المأثور نقل مئات المواضع عن تفسير ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم أشهر طرق التفسير عنده في الكتاب ما ذكره عن ابن عباس. ذكر عن ابن عباس التفسير ابن عباس من طريق أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس، ثم يذكر تفسير ابن عباس من طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وأيضا يذكر طريق السدي عن ابن عباس وسعيد بن جبير عن ابن عباس. كل ده مسند. خلاص الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، عكرمة عن ابن عباس. كذلك مشهور في تفسير ابن أبي حاتم تفسير أصباط ابن نصر عن السدي، تفسير الآية من طريق ابن أبي نجيح المجاهد، تفسير الآية من طريق عباد بن منصور عن حسن البصري، تفسير الآية من طريق معمر بن راشد عن قتادة، سعيد بن بشير عن قتادة، يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في التفسير، بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في التفسير، جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم في التفسير، رواية أبي إسحاق السبيع عن الحارث الأعور عن علي في التفسير، جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في التفسير. الكتاب حافي بالأسانيد، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، كل هذه روايات التفسير. ابن أبي حاتم قبل أن يطلع على التفسير ذكر لنا مقدمة تبين منهج الرجل، المنهج اللي يتخذه في علم التفسير. قال سألني جماعة من إخواني إخوان تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات وتنزيل الصور، ويقول بأصح التفسير. العلماء تكلموا على كلمة بأصح التفسير، قالوا يعني أفضل طرق التفسير، ليس معناه أن كلها صحيحة، إنما دي أفضل طرق التفسير للآيات وحروف الكلمة على القرآن، لأنه تناول حتى أحيانا الكلمة. يقولك مثلا الباء معناها في التفسير، والسين والميم والألف واللام والهاء بسم الله، فتناول التفسير مش المعنى فقط، انما حتى حروف الكلمه من الايه من الايه. يقول فاجبتهم الى ملتمسين وبالله التوفيق، ويا نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله. قال فتحريت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا اشبعها متنا. ثم قال فاذا وجدت التفسير عن رسول الله، ده المنهج هو، يبدا تفسير الايه بكلام النبي اذا كان النبي له كلام في الايه. فلم اذكر معه احدا من الصحابه ممن اتى بمثل ذلك. قال واذا ما يشبه حاجه عن النبي، واذا وجدته عن الصحابه فان كانوا متفقين ذكرته عن اعلاهم درجه باصح الاسانيد وسميت موافقيهم بحذف الاسلام. يعني هو حذف النبي مثلا رايح عن ابن عمر. ثم يقول وبنحو هذا المعنى قال ابن عباس وابو هريره لا يسكت اسانيد. ان شاء الله هنتكلم عنها والبيت اصلح منها والحسن منها والضعيف. ثم قال وان كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم وذكرت لكل واحد منهم اسنادا وسميت موافقيهم بحذف الاسانيد. قال فان لم اجد عن الصحابه وجدته عن التابعين عملت فيما اجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابه. يبقى واخد بقى النبي ليش عن النبي يجيب الصحابه، ليش عن الصحابه يجيب التابعين. قال وكذلك اجعل المثال في اتباع التابعين واتباعهم، جعل الله ذلك لوجهه خالصا ونفع نفع. ثم قال ودي بقى لفته طيبه تحتاج اليها. يقول فاما ما ذكرنا عن ابي العالية ورفيع في تفسير في سوره البقره بلا اسناد فهو ما حدثنا، يعني ما جاءنا من طريق عصام ابن رواد العسقلاني حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن سليمان عن أبي العالي. ثم قال وما ذكرنا فيه عن السدي بلا إسناد، يعني يقول قال السدي يبقى إسناده إيه؟ قال ما حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي. قال وما ذكرنا عن الربيع بن انس بلا اسناد فهو ما حدثنا به ابي، حدثني ابي، حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن الشتكي، حدثنا عبد الله بن ابي جعفر عن ابيه ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس. قال وما ذكرنا فيه عن مقاتل بن حيان فهو ما قرات على محمد بن الفضل بن موسى عن محمد بن علي بن حسن بن شقيق عن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقال. انتهى الكلام. طيب هل في اسرائيليات وروايات ضعيفة في هذا التفسير؟ نقول نعم هناك اسرائيليات، يعني معاني نقلها ابن ابي حاتم عن علماء اهل الكتاب من اليهود والنصارى، زي مثلا محمد بن كعب القرظ، كعب الاحبار، دول علماء، عبد الله بن سلام، دول علماء اهل الكتاب. فادخل بعض الاسرائيليات في تفسير. طبعا نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، حتى انه ابن كثير بعد ما ينقل سند ابن ابي حاتم في التفسير يقول مثلا وهذه احاديث غريبه واسانيدها لا تصح. هذه مواطن ذكر من حافظ ابن كثير في سوره البقره مواطن عند قوله تعالى في قصه هاروت وماروت وفي سوره الكهف مواطن. نعم مواطن. طيب ابن ابي حاتم الذين رووا لنا التفسير عن هذا الامام ابن عدي الدرجاني او الشيخ ابن حيان ابن حبان البستي الحافظ ابن مالك وغيرهم، توفي رحمه الله عليه سنه 27 و300 من الهجره، وقد بلغ من العمر 87 عاما ما شاء الله. ها خد بقى 87 ده يعني بالنسبة لأعمار هذا الزمان ما كانش كبير. عندنا من طلبة الحديث من بدأ يطلب الحديث وعمره 90 عام وحدث بالحديث هو 120 عام. شوف ليش بدل العمر إلى 40 سنة أو 30 أطلب يا ابني تكبر نفسك أنت لسه كتكوت ها لسه إيه كتكوت اسم الكتكتة دي على من سبق ها على من سبق يعني ومن أهل الحديث نظرة بعيد دين الفضيل بن عياض المحدث الفقيه البكاء العادل طلب العلم متأخر فطلب العلم متأخر ما كانش مشكلة أهم حاجة العزيمة والإخلاص يطلب العلم 40 ابن 50 ويحدث عند 80 وعند 100 و120 كل شيء أنا خلاص كبرت وتشيب نفسك وأنت لسه قريب تتموت لا خلي عزيمتك قوية وأخلص لله سبحانه وتعالى فسبعة وثمانين سنة ها ما كانش حاجة أعمار منسب طبعا العلماء أثنوا ثناء عظيما جدا العلماء أثنوا ثناء عظيما جدا على هذا التفسير كالحافظ ابن كثير والحافظ ابن مندة وابن عدي وابو يعلى الخليلي في الإرشاد أثنى ثناء عظيما. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى طبعا احنا لنا عمل علم على هذا التفسير هو الحمد لله مطبوع العمل علم هو على الكتاب من حيث ضبط النص على المخطوطات ومن حيث مراجعة الحكم على الأسانيد صحة وضعفا وحسنا ومن حيث أقوال الجرح والتعديل على رواتب الإسناد وجمع الطرق وبيان الصحيح منها من الضعيف طبعا تفسير أبي حاتم خرج منه طبعة الأولى القديمة طبعة الباز ودي طبعة سيئة جدا سيئة في غاية السوء ولو كنت قاضيا لحاكمت هذه الدار والمحقق لها قضية شرعية لأن هم تركوا أساليب هدى في المخطوطة لم يذكروها بدلوا رواه لم يقدموا للأمة إلا النقص والعوض والتصحيح والتضليل لدرجة أن أنا تعقبت فيما يزيد عن 1350 موضع ومليت كسبت التعقب مليت 12 سنة وأنا قاعد مليت من التعقب خلاص واحتسبت عند الله بعد كده طلعت لنا طبعة ابن الجوزي وهي طبعة جيدة ضبط ومخطوط جيد حوالي 7-8-9 من الدكاترة حققوا الكتاب تفسير لكنهم عابهم أشياء علمية استدركت عليهم قرابة 150 موطنا وذكرت في مقدمة نسختي هذه المواطن في مواضعها وهي مواطن علمية حديثية خلاص يعني تناقضوا فيها أو لم يتقنوا هذا العلم عندما حققوا الكتاب وكتابه في التفسير حققوا الحد اشتغلوا في الحد الجزء 20 فقط لكن الحمد لله في نسختنا زاد هذا التفسير حتى وصلنا إلى الفلق بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا النبي حاتم بدأ المقدمة اللي ذكرناها وبدأ الناس ثم قال وبدأ بسورة الفاتحة طبعا لا يخفى عليكم أن القرآن كما صح ذلك عن ابن عباس مروان الطبري وغيره بأسانيد صحيحة أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ ب والكتاب المبين الإمام الذي هو عند الله. نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي مفرقا، خلاص مفرقا على العشرين أو 23 سنة التي هي كانت زمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعث. وكما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي كتابا مفرقا تقرأه على طولة ينزل بحسب الوقاع والدين والأحد. فكان أول ما نزل من القرآن قيل هي سورة العلق، وليس العلق كلها، إنما بداية السورة سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا القدر هو أول ما نزل من القرآن على رسول الله. تبات الصورة؟ لا، تبات الصورة نزلت بعد فترة زمنية. الترتيب ده في سور القرآن ليس من اجتهاد الرسول، لما ده واحد نزل به جبريل، وده إجماع الأمة. نزل جبريل قال يا محمد الله يأمرك أن تضع آيات كذا وكذا وكذا، وبعدها آيات كذا وكذا وكذا، هكذا تمت السورة. خلاص هكذا تمت الإيه؟ تمت السورة. فأول سورة العلق أول ما نزل على النبي، لكن بقت الآيات بتاع الصورة لا تأخر شوي، لكن الترتيب ده وحي من السماء نزل به جبريل في العرض الثانية مع مراجعة النبي جبريل التي كانت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه. بعض العلماء قال لك لا، أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، أول ما نزل من سور القرآن يا أيها المدثر، وكلمة مدثر يعني الخالق الذي دثر غطى نفسه من شدة الخوف. تحنى ما تخاف من حاجة تحس انك انت بردان بترتعش، شلون ايه ها؟ فتقول غطوني ليه؟ حاسس بحاجة داخلية غير طبيعية. فناداه الله يا ايها المدثر. اخر ما نزل من القرآن قول الله تعالى من حيث الصور: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان. قال ابن عباس: أرى أن الله ينعي نبيا. يقول له خلاص أجلك اقترب والدنيا اتفتحت ليك والدعوة استجيب لها، فسبح بحمد ربك. قال ابن عمر: ما فهمت إلا ما فهمت. قال عمر: ما فهمت إلا ما فهمت يا ابن عباس. فاعتبر من آخر ما نزل من سور القرآن. بعض العلماء يقول آخر ما نزل سورة براءة التوبة. نعم. أما آيات القرآن فآخر ما نزل من الآيات قيل قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دي سورة الايه؟ البقرة. بعض العلماء قال آخر ما نزل من آيات القرآن آية الربا. خلاص؟ واتقوا ما زور وزروا ما بقي من الايه؟ من الربا. بعض العلماء قال لا، آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. آخر آخر سورة النساء. بعض العلماء قال لك لا، آخر آية نزلت من القرآن قول الله تعالى في سورة براءة توبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا كلام أهل العلم حول أول سور القرآن نزول أول الآيات وآخر السور وآخر الآيات. قال ابن أبي حاتم في تفسير، وقلنا أن التفسير هو البيان، تفسير القرآن يعني البيان، بيان المعنى، إجلاء المعنى، خلاص. قال سورة الفاتحة، سورة الإيه؟ الفاتحة، سورة الفاتحة، لأن الله افتتح بها كتابه، ولأن أي سورة الفاتحة فتح الله فيها على المسلمين الخصهم بهذا القرآن الذي حرمت منه الأمم، وهو فتح لأن الله بين بهذه السورة الدين كله الصراط المستقيم، فهي يفتح فيها الكتاب، تفتح بها الصلاة، وفيها فتح وخير على المسلمين. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا المؤلف رحمه الله بعض العلماء قالوا لم يذكر التعوذ، لم يذكر الايه اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا لم يذكر ابن ابي حاتم التعوذ؟ اولا حدث اجماع بين العلماء ان التعوذ قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس من القرآن، ولا هو آية من آيات الكتاب، إنما قولك أعوذ بالله يعني رب ألجأ بك وأعوذ بك من ماذا؟ ها؟ من الشيطان الرجيم. ذكر ربنا قال فإذا قرأت القرآن فإيه؟ فاستعذ، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، فهنا التقدير محذوف، إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، لأن المعنى الاستعاذة هو الاستعانة واللجوء بالله في طرد وسوسة الشيطان. تأخذ بالك أنت ممكن عايز تمسك مصحف تلاقي حاجة شغلة، حاجة وسوسة في الصدر، حاجة خلتك سرحت، كل ده من عمل ايه؟ الشيطان. فانا بقول اعوذ بالله يعني يا رب ألجأ ان تعينني على طرد الشيطان حتى استطيع ان اقرأ القرآن وافهم معاني واتدبر ذلك واعمل به ويزداد إيماني وتخشع جوارحي. كل ده من إيه؟ لنخب بالك ده حيال نكون هدايتك في آية من كتاب لا تقرأها معايا شيخ رمضان. ممكن هدايتك فين؟ في آية ممكن تكون قريتها مليون مرة إلا المرة الآية دي لما قريتها وربنا ألقاها بعد التعوذ في قلبك كان سبب لعلوك إلى السماء، سبب لإقلاعك عن الذنوب والمعاصي، سبب للقرب إلى الله حتى الموت. آية يا ما آية غيرت علماء، آية فضيل بن عياض في ترجمته، آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل بالحق. آية دي غيرت حياته من رجل بعيد عن الله إلى رجل مشار إليه بالبلال في الله. قل بلك ممكن آية تغير مشوار حياته كله، خليك من مكان إلى مكان، من أفضل إلى أفضل. ها؟ فإذا الاستعاذة بالإجماع ليست من القرآن وليست آية منه. خلاص يعني في البداية الاستفتاح نعم هي في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فإيه فاستعذ بالله. خلاص ده هنا جزء في الآية ماشي، نتكلم على البداية بها الاستفتاح والتعوذ. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا تكلم العلماء هل البسملة آية كاملة مستقلة ولا لا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح قال ألا إني، قال عليه الصلاة والسلام في السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وقرأ الرسول فاتحة الكتاب. طيب لما نيجي نعد سبع آيات يكون الإيه ها البسملة آية إيه؟ آية منها؟ لا آية منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، ها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لما تقرأ بس خد بالك الترقيم مش لازم يكون على الترقيم بتاع المصحف دلوقتي اللي هو الايه هنا خلاص. فلما تعد تدخل الفاتحه البسمله ايه، لما تيجي في موطن معين وتقف عنده تبقاش ايه، تبقى الموطن ده ايتين خلاص. فمن العلماء من عد البسمله ها ضمن فاتحه الايه الكتاب، قال لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالبسملة ايه آية من الفاتحة. خلاص طيب إذن هي آية مستقلة؟ نعم آية مستقلة، آية كاملة كاملة، ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دي آية مع بعضها قولا للعلماء؟ طب هل يجهر بها؟ هل كل انا مجد اقرأ الفاتحة هجهر بالبسملة؟ من قال ان البسملة آية من الفاتحة سيجهر بها، وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله. ذهب الشافعي في الام وغيره الى انها آية ويجهر بها. احمد قال لا، لا يسن الجهر بها. ثم قال رحمه الله تفسير قوله بسم الله. خلاص فكلمة بسم هي اختصار، أصلها أبدأ بسم الله فاختصرت إلى بسم الله. طيب يعني أصلها باء ألف سين ميم خلاص، فاختصرت إلى بس يعني أضغمت الألف بسم الله. خلاص أبدأ بسم الله، فبسم الله هي باء البداية. خلاص طيب هل لفظ الله مشتق ولا غير مشتق؟ وده مسألة مشهورة عند علماء المعتقد، إن هل لفظ الجلال الله مشتق يعني أصل من التألف مثلا بمعنى التعبد، يعني بسم الله أي باسمك أعبد الله أي إله، وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. فقالوا لخالق المشتق، قال نعم مشتق يعني له أصل في المعنى، فالله من التأله أي التعبد. خلاص لا له غير مشتق أو لا هو بنفسه اسم لا اشتقاق له، إنما تشتق منه المعاني من لفظ الجلال، مش معناه أنه هو جامد، لا معناه أنه هو نفسه أصل، ومنه تشتق المعاني ومنه الأسماء ترجع إليه. هذا المقصود معناه أنه غير إيه مشتق. لكن على كل المشهور عن السلف عمليا أن اسم الله مشتق من التألق وهو التعبد، هو الايه؟ هو التعبد. فقال بسم الله، هيبدا بقى يسقط اسانيد لبيان معنى بسم الله. ايه بسم الله؟ فقال حدثنا علي بن طالب، حدثنا محمد بن العلاء يعني ابا كريب الهمداني، قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات الكوفي، حدثنا بشر بن عمار عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس قال. طبعا هذا الاسناد فيه علتان، الاولى ان الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس فسرد منقطع. العلة الثانية أن بشر بن عمار ضعيف. قال عن ابن عباس قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر ربك، يعني بسم الله يعني اقرأ بذكر ربك، قم واقعد بذكره. يعني إذا قرأت اقرأ باسم ربك بسم الله، إذا قم بذكر ربك، انقعد اقعد بذكر ربك. هذا معنى قول بسم الله في رواية ابن عباس. ثم قال والوجه الثاني، حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن بنت عبد الملك بن أبي سليمان، حدثنا أبي عن جويبر عن الضحاك، ده تفسير الضحاك بقى نفسه، الأول كان تفسير الضحاك عن ابن عباس، هذا قول الضحاك. في قوله تعالى بسم الله قال الباء من بهاء الله، والسين من ثناء الله، والميم من ملك الله، والله يا إله الحق، يا إله الحق. يعني الضحاك عايز يقول لك إن الباء لها أصل، وهي كأنها عوض عن كلمة بهاء الله، فالباء عوض عن كلمة البهاء، والسين عوض عن كلمة ثناء الله، والميم في بس عوض عن ملك الله، والله معناه يا إله الحق أو يا إله الخلق. هذا تفسير الضحاك. لكن الإسناد فيه علة وكان المعنى جميل، وعلته حين حديثية أن جويبر بن سعيد هذا ضعيف، بل قال بعض علماء الجرح والتعديل إنه متروك. ثم قال الوجه الثالث في تفسير بسم الله، معايا شيخ رمضان معاك كده جبنا المصحف معاك كده تمسك المصحف عشان ما تقلقش. قال حدثنا عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم حدثنا أبو هلال الراصد، حدثنا حيان الأعرج عن أبي الشعثاء جابر بن زيد. أبو الشعثاء لأن شعره كان إيه؟ دايما إيه؟ منكوش، ها؟ فأبو الشعثاء هذا لقب واسمه جابر بن زيد، وإمام في التفسير من طبقة التابعين يروي عن الصحابة. في قوله تعالى بسم الله قال اسم الله الأعظم هو الله، ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم؟ طبعا هناك طبعا أحاديث وردت في الباب في بيان أن الله لفظ الله والاسم الايه الاعظم الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، ها نزل عليك الكتاب بالحق، ها العمران البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم. عندنا عدد من الاحاديث يرى عدد من علماء الحديث انها صحيحه، فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم هو الله لا اله الا هو الحي القيوم، ويقول جابر بن زيد اسم الله الأعظم هو الله. هذا الاسم إذا دعيت الله به استجاب، وإذا سألته به أعطى. ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم؟ هذا الإسناد، هذا الإسناد بالذات في نوع من الضعف، لأن أبا هلال الراسبي محمد بن سليم البصري ضعفه عدد من العلماء، لكن كمعنى المعنى سليم وله شواهد تقوي هذا المعنى. ثم قال قوله عز وجل الرحمن الرحيم. الرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من العين، من الرحمة، لأن رحمته سبحانه لا نظير له، وهذه الرحمة هي التي يتعايش بها الخلق. ألم ترى أن الكافر يقول الله له ولد ثم مع ذلك يرزقه؟ هذا لأنه الرحمة. ألا ترى إلى هذه الدواب التي يطعمها؟ ذلك لأنها من اسم الله الرحمن. فالرحمن مشتق من الرحمة، لأن رحمته لا نظير لها ويتشمل المؤمن والكافر، فهي معنى عام أو اسم يعم الجميع. ثم قال حدثنا علي بن طالب، حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب الهمداني، حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات الكوفي، حدثنا بشر بن عمار عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس قال أول ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قل يا محمد بسم الله، يقول اقرأ بذكر ربي وقم اقعد بذكري بسم الله الرحمن الرحيم، قال يقول الرحمن الفعلان من الرحمة، يعني هو من كلام العرب الرحمن. يبقى إذن لفظة الرحمن مشتقة من الرحمة، مشتقة من الإيه؟ من الرحمة على وزن إيه؟ فعلان، فرحمن على وزن فعلان، ومعناها أو هو مشتق من معنى الرحمة. ثم قال حدثني أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني، حدثنا سلام بن وهب الجند، حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هو اسم من أسماء الله، خلاص، وما بينه وبين اسم الله إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. يعني إيه المعنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ الرحمن الرحيم، الله، كل هذه من أسمائه سبحانه وتعالى، وما بينه وبين اسم الله يعني كأن من حيث المعاني المعاني قريبة، وإن كان لفظ الله غير لفظ الرحمن غير لفظ الرحيم، لكنها كلها أسماء لله، وكما تدلون ومعنى الكل يرجع لاسم الله، وإن كان الرحمن له معنى وحده خاص به، والرحيم له معنى خاص به، والرزاق له معنى خاص به، والخالق له معنى خاص به، صح؟ لكن كل هذه الأسماء جملة ترجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الأصل وهو اسم الله تعالى. فمن حيث المعاني قريبة جدا، كقرب سواد العين مع البياض قريب من بعض، لكن هل كلاهما شيء واحد؟ لا، البياض بياض والسواد سواد. ثم قال قوله الرحيم، قوله الرحيم، والرحيم يعني الراحم، يعني الراحم. وقلنا ان الرحمن عام، اما الرحيم خاص، فلا يكون رحيما إلا بالمؤمنين. تكشف ربنا في سورة براءة قال عن الرسول ايه؟ وبالمؤمنين ايه؟ رؤوف الرحيم. اذا رحيم خاصة بالمؤمنين. وقال وكان بالمؤمنين ايه؟ رحيما. كانوا مؤمنين ايه؟ فأضيف رحيم الى اذا الرحمن عام للمؤمن والكافر. اما الرحيم فهي ايه؟ خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيم. فالرحيم اي الذي يرحم الراحم الذي يرحم عباده. ثم قال حدثنا علي بن طالب حدثنا محمد بن علاء شكبر بعد كده سعدت ازاي شويه. قال يعني ابا كريب الهمداني حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات حدثنا بشر بن عمار عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس. قل هذا السند في ضعف القطاع وسبق. قال اول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قاله جبريل قل بسم الله الرحمن الرحيم يقول الرحيم الرقيق الرفيق لمن احب ان يرحمه البعيد الشديد على من احب ان يعنف عليه العذاب. يبقى إذن ربنا رحيم ومن معاني الرحيم الرقيق الرفيق لكن لمن أحبه الله. فإذا من أحبه الله جاءته كلمة رحيم. وفي نفس الوقت حرم الله الكافر أو المعذب من الرحيم. فكلمة رحيم بعيدة عن المعذب الكافر قريبة من المؤمن المنخر. نعم. ثم قال الوجه الثاني في تفسير الرحيم. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهر عن الحسن. وهذا سند صحيح هذا سند صحيح قوي. أنا الحسن البصري سئل عن قول الله تعالى الرحيم قال اسم لا يستطيع الناس أن يمتحنوه تسمى به تبارك وتعالى. قال لك الرحيم هذا اسم من أسماء الله. ما يجرؤ أحد من البشر أن يتسمى بهذا الاسم. عمره شفت واحد اسمه رحيم؟ ها؟ اسم رحيم الآن نعم يسمونه بعض الناس يسمونه قد يأتي بالتصغير رحيم. لا التصغير ما فيش مشكلة لكن رحيم هذه من الأسماء الخاصة بالله. الرحيم نفسها كاسم الرحيم نفسها كاسم زي الخالق كاسم. بس ده وصف لا ممكن لعله يكون إذا عرف شيخنا يتخطب بالله. لا ما شاء الله القاعدة ألف واللام دي هناك أسماء بدون تعريف هي من خواص أسماء الله زي الخالق. تقدر تقول واحد يا خالق يا رازق؟ لا ما تقدر تقول له يا رحيم. صح فيرى عدد من العلماء أن رحيم من أسماء الله الخاصة به لا يتسمى به أحد. ويرى بعض العلماء التفرقة بين الآل المعرفة والنكر إذا دخل على الاسم. يعني مثلا قال فلان اسم رؤوف لكن لا نقول له يا الرؤوف بالالف واللام خلاص. قال لك هناك اسماء تكون مشتركه زي الرسول مالك هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم صح يوسف عليه السلام ابن يعقوب ويعقوب ابن فقال لك هناك اسماء مشتركه وأسماء خاصة بالله معرفة وأسماء بدون التعريف خاصة بالله. وهذا مبحث علمي في الأسماء والصفات، أن الأسماء ليست كلها دائرة على معنى واحد، إنما متعددة بالمعنى. فيرى الحسن البصري وتبعه جماعة من العلماء على إن اسم الله الرحيم، اسم الله إيه؟ الرحيم، من الأسماء الخاصة به. خلاص، اسم الخاصة به، وبه ينادى يا رحيم يا رحيم يا رحيم. والرسول قال في الحديث قال يا رحمن يا رحيم. خلاص، فيرى بعض العلماء أن الخصوصية تأتي إذا ألصقت فيها الألف واللام، ويرى بعض العلماء في بعض الأسماء أنها ممنوعة بدون حتى الألف والإيه واللام. خلاص. وأما الصفة، الصفة بقى نفسها لا جائزة، ذلك ربنا قال وكان بالمؤمنين إيه رحيمة كوصف وليس كإيه وليس كإسم. طيب، العشاء أزلت ولا أزلت؟ أزلت. طيب، نكتفي بهذا القدر على أن يكون لقاءنا إن شاء الله كل جمعة، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.